ما أدري أقولها هكذا وأتكلم ولا هذا. رحمه الله تعالى الكلام كذلك ما يشتغل يا أخي هذا. رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا المعنى المذكور الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو لمن الكلام هذا المعنى للنحويين. معنى الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إن شاء الله نتكلم عليه, نتكلم عن المعنى اللغوي أيضا. الكلام في اللغة هو ماذا؟ نعم نعم, عرفه ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه بأنه هو اسم لكل ما يتلفظ به أفاد أو لم يفد. هذا معنى الكلام حقيقة في اللغة, أنه اسم لكل ما يتلفظ به أفاد أو لم يفد. هذا معنى الكلام في اللغة حقيقة. أما المعاني الأخرى المذكورة أنه يطلق على الكلام النفسي وأنه يطلق على الخط وعلى الإشارة وعلى كذلك كل ما أفاد مثل النصب وكذلك العقد. العقد أشياء معروفة, يعني تعقد بالأصابع, هكذا حسابات معروفة عندهم تعقد بالأصابع معروفة عندهم, أما نحن ما نعرفها. والنصب هذه علامات يعرف بها الأشياء, قالوا كالمحاريب الموجودة في المساجد وهي بدعة الموجودة في المساجد, فهذه المحاريب يقال لها نصب لأن علامات على معرفة القبلة عندهم, علامات على معرفة القبلة. وقالوا مثل الخشب الذي يوضع خارج المساجد من أجل وضع النعال فيه, فهذه تسمى عندهم أيضا نصب. فكل ما كان علامة على شيء فهو نصب, فهو نصب. ونصب قالوا يعني بضم النون وضم الصاد, بعضهم ذكر هذا ولا بعضهم أنكره, بعضهم قال بضم النون وفتح ما لا الذي هو أنكره ضم النون مع فتح الصاد نصب, نصب هذا أنكره. وبعضهم يضبط بقوله نصب بضم النون مع مع الصاد, وبعضهم أيضا يضبط بنصب بضم النون مع السكون الصاد, هم ضبطوه في بعض الكتب. فالآن الكلام حقيقة في اللغة هو يطلق على كل ما يتلفظ به أفاد أم لم يفد. أما بالنسبة للمعاني الأخرى فهذا المعنى اللغوي هل هو حقيقي أم مجازي؟ أنه يطلق على الإشارة وعلى غيره من هذه الأشياء, هذا المعنى مجازي في اللغة. وإلا المعنى الحقيقي أن الكلام هو ما يتلفظ به, فكل ما تلفظ به فهو فهو كلام في اللغة. أما المعاني الأخرى فهي معاني مجازية. وبالنسبة للمعنى الذي يقال بأنه المعنى القائم في النفس, يطلق الكلام على المعنى القائم ماذا في النفس, هذا المعنى أنكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية, وقال بأن هذا ليس بصحيح. الكلام بالنسبة للكلام النفسي قال ليس بكلام في اللغة, الكلام النفسي ليس بكلام في اللغة. قال أما ما استدل به هؤلاء بهذا البيت الشعري إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا, فقال بأن هذا البيت الاستدلال به فاسد من وجوه. أولا هؤلاء الذين استدلوا به لو أتيت لهم قال بحديث في الصحيحين لا قالوا هذا خبر أحد وانتهى الأمر, وهم يستدلون بمن؟ بالنصراني هذا. ثم قال أن البيت هذا فيه رواية أن البيت هذا مصروع وأنه موضوع منسوب لمن؟ للأخطل وليس في ديوانه, وليس في ديوانه. ثم ذكر شيئا آخر على صحة ثبوته عن هذا الرجل, قال هذا الرجل نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى في معنى الكلام, وقالوا بأن عيسى نفس كلمة كلمة الله. طيب يا أخوان نعيد لأن هذا الكلام مهم جدا. بالنسبة للكلام اللغوي حقيقة يطلق على ماذا؟ على كل اسم تلفظ على كل ما تلفظ به أفاد أو لم أو ماذا أو لم يفد. هذا المعنى الحقيقي لماذا للكلام في اللغة يطلق على اللفظ سواء كان مفيدا أو غير مفيد. أما المعاني الأخرى التي ذكرت فقالوا بأن هذه معاني مجازية في الكلام, معاني مجازية في الكلام. أما بالنسبة لمعنى أو لإطلاق الكلام النفسي على الكلام في اللغة فقد ذكر ابن أبي العز أن هذا ليس بصحيح, أن هذا ليس بصحيح, وأن الكلام النفسي لا يقال له كلام في اللغة. وأما ما استدل به هؤلاء يعني قول الأخطل إن الكلام ليس في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال اولا هؤلاء لو اتيت من بحديث يعني في الصحيحين قالوا هذا خبر احد. ثم بعد ذلك ذكر ان هذا البيت ايش موضوع وانه ليس موجودا في ديوان ايش الاخطل وانه جاءت فيه رواية اخرى قيل بانه جاءت فيه رواية او الصحيح قال هذا هو قال انه جاء برواية ايش ان البيان لفي الفؤاد ان البيان لفي الفؤاد وما جاء برواية ايش ان الكلام لفي الفؤاد. ثم ذكر على صحة ثبوته انه ثابت عن الاخطل فالرجل ايش نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى ايش في معنى الكلام وقالوا بأن عيسى هو نفس كلمة إيش كلمة الله. فهل يحتج بكلام هؤلاء الذين ضلوا في معنى الكلام على الكلام في اللغة نقول بأن الكلام في اللغة هو المعنى النفسي؟ لا ما يحتج به بقول هذا الرجل. لماذا؟ لأن الرجل نصراني والنصارى قد ضلوا في معنى إيش في معنى الكلام وقالوا بأن عيسى نفس كلمة إيش كلمة الله. وأيضا هم القائلون باتحاد اللاهوت في إيش في الناسوت هم القائلون بهذا أي اتحد شيء من معنى الإله في ماذا في الإنسان. قال هذا معنى اتحاد اللاهوت بالناسوت أي اتحد شيء من معنى الإله بماذا في الإنسان. وذكر أشياء أخرى. المهم أراد من هذا أن الكلام النفسي ليس بكلام في اللغة ليس بكلام في اللغة ورد الاستدلال بهذا البيت بهذه الأوجه التي سمعتها. ثم ذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام النفسي ليس بكلام منها إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به إيش أنفسها ما لم تتكلم او تعمل. واضح لنا الشاهد ايش ما لم تتكلم تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها فما سماه كلاما. ثم قال بعد ذلك مقابل هذا ايش ما لم تتكلم واستدل بحديث اخر وهو ايش ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس بعدما تكلم الرجل بكلام فقال ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام ايش من كلام الناس. فاطلق الكلام على ايش على اللفظ لان الرجل تلفظ لان الرجل ماذا تلفظ. فأبطل الاستدلال بهذا البيت بأن الكلام النفسي في اللغة يقال له إيش كلام بهذه الأوجه التي سمعتها. بقي الكلام في اللغة حقيقة نحفظه الكلام في اللغة حقيقة هو إيش وكل ما يتلفظ به أفاد أو لم يفد هذا الذي اقتصر عليه ابن عقيل رحمه الله تعالى يحفظ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. تقدم معكم معنى اللفظ في اللغة وفي الاصطلاح صح. اما في اللغة فهو ايش بمعنى الرمي. اما في الاصطلاح تقول يعني في اللغة تقول ماذا اكلت الثمرة ولفظت بالنواة. واما في الاصطلاح قالوا هو صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي تبتدي بالالف وتنتهي بالياء. والمركب المركب صفة لللفظ هو اللفظ المركب. المركب صفة لماذا لللفظ. والمراد بالتركيب هنا التركيب الإسنادي غير المسمى به التركيب الإسنادي غير المسمى به. فماذا خرجنا بقولنا المراد بالمركب التركيب الإسنادي غير المسمى به؟ أولا بقولنا التركيب الإسنادي أخرجنا التركيب المزجي وأخرجنا التركيب إيش الإضافي. المزجي نحو إيش بعل بكة وحضرموت التي تمنع الصرف في غير المبني. والإضافي نحو إيش عبد الله وغيرها من عبد الرحمن وغيرها من الأسماء. واضح الآن؟ فبقي معنى التركيب ايش الاسنادي. الى هنا الى قولنا التركيب الاسنادي دخل التركيب المسمى به سابق رناها وايش وتأبط شرا. هذا تركيب اسنادي وهو مسمى ماذا به. بماذا اخرجنا غير المسمى ايش به فيبقى معنى التركيب الاسنادي غير المسمى به. هذا هو المراد ماذا في باب الكلام قوله التركيب اي التركيب الاسنادي غير المسمى به فخرجت ايش غيره من التراكيب. واضح الآن؟ ثم بعد ذلك قوله التركيب يعني سواء كان حقيقيا أو ماذا أو حكميا. حقيقي مثل قام زيد هذا تركيب حقيقي ليس كذلك. حكمي أي في حكم التركيب الحقيقي مثل إيش قولك زيد جوابا على من قال إيش من الجائي فقلت إيش زيد. فهذا تركيب أم ليس بتركيب تركيب لكن تركيب حكمي أم حقيقي حكمي. أما الحقيقي هو الذي يتلفظ بجزئيه اما الحكم يتلفظ بشيء من ماذا من جزئيه. واضح؟ والثاني يكون مثلا ايش مقدرا. واضح؟ فقوله المركب قلنا ايش سواء كان مركبا حقيقيا او مركبا ايش حكميا. المركب الحقيقي جاء زيد قام عمر زيد قائم الى اخر ذلك. المركب الحقيقي قولك زيد جوابا على من قال ايش من الجاي فقلت ايش زيد. فهذا مركب لكن مركب ايش حكمي. فقوله المركب يشمل هذا ويشمل هذا. واضح الآن؟ والتركيب يفهم إن شاء الله أن المراد بالتركيب هنا التركيب الإسناد غير المسمى به. قوله المفيد، المفيد صفة للمركب، المركب المفيد. أخرج بهذا المركب يا أخوان، المفيد صفة للمركب وليس صفة لللفظ، فينتبه لهذا، المفيد صفة للمركب. قوله المفيد أخرج المركب غير إيش؟ غير المفيد، مثل جملة الشرط وحدها أو جملة الجواب وحدها. فقولك مثلا إن قام زيد، هل هذا كلام؟ كلام ليس بكلام يا أخي، إن قام زيد كلام ليس بكلام، لماذا؟ مركب. إن قام زيد مركب، فأنت تقول ما هو كلام، لفظ هو مركب، أي نعم، لأنه غير مفيد. فقوله إذن المفيد صفة لماذا؟ للمركب. فيشترط في التركيب هذا أن يكون إيش؟ مفيدا. والإفادة تقدمت معكم في التفهم ما تعرفها أو ما معناها، أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا ينتظر السامع إيش لشيء آخر، هذا معنى المفيد. وما يشترط يا أخوان تجدد الفائدة، ما يشترط يعني ما تكون الفائدة جديدة على المستمع، لا، ما هذا ما هو شرط. فعلى هذا يدخل السماء فوقنا والأرض إيش تحتنا والنار حارة، هذا ما فيه تجدد فائدة، ليس كذلك؟ شيء معلوم لدي ولديك أن السماء فوقنا والأرض تحتنا والنار إيش حارة. فقول المفيد يدخل كذلك أيضا هذه الأشياء، لأنه لا يشترط تجدد الفائدة خلافا لبعضهم قال لابد من تجدد الفائدة، مو يكون أمر معلوم لدى السامع وتأتي بكلام وهو معلوم لديه، هذا مو شرط. الصحيح أنه ليس بشرط في الإفادة تجددها، يكفي لو كان حتى يعني سابقة معلومة لديك وتلفظ بها، فهذا يعد كلاما لأنه لا يشترط تجدد الفائدة. فيدخل السماء فوقنا والنار حارة والأرض تحتنا على الصحيح، وأن بعضهم قال هذا ما هو كلام لأنه ما فيه فائدة، ما فيه فائدة، صحيح أنه كلام لأنه لا يشترط تجدد الفائدة، أو لا قالوا بشرط تجدد الفائدة، لكن صحيح أنه ما هو شرط. قال رحمه الله تعالى الآن يا أخوان المفيد ماذا أخرج به؟ غير المفيد مثل جملة الشرط إن قام زيد، هل يشترط تجدد الفائدة في المفيد هذا؟ ما يشترط تجدد الفائدة، ليس بشرط. قال رحمه الله تعالى بالوضع، قوله بالوضع قيد لماذا؟ للمفيد، جار ومجرور متعلق بالمفيد، هذا المفيد يشترط فيه أن يكون ماذا؟ بالوضع. والمراد بالوضع اختلف فيه الناس، منهم من قال أن المراد بالوضع أي القصد كما هو في الشرح هنا، أي أن يقصد المتكلم هذا إفادة إيش؟ السامع، فخرج كلام السكران وكلام السائل، أن السكران هذا المغلب كما يقال، يعني لو تكلم ما يريد إفادة السامع وإنما هكذا يتكلم ولا يريد الإفادة. وكذلك قالوا يقول كلام لا يعني أيضا يخرج كلام إيش؟ النائم، النائم قد يتكلم بكلام لكن ما يريد إيش؟ الفائدة، ما يريد الفائدة. فالصحيح يا أخوان الله أعلم أن المراد بالقصد بالوضع، أن المراد بالوضع هو إيش؟ أي الوضع اللغوي، أن تكون الألفاظ هنا الوضع العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي استعملتها إيش؟ العرب. وهذا الذي مال إليه بعض أهل العلم، وقال الشاطبي أنه قيد لا بد منه، أنه قيد لا بد منه. فهذا الذي يظهر أن المراد بالوضع أي الوضع العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها إيش؟ العرب. أما بعضهم فسر الوضع أي بماذا؟ بالقصد، وأخرج كلام السكران وكلام النائم. فصحيح أن كلام السكران مفيد يدخل وإن لم يقصد الفائدة، كلام النائم كذلك مفيد إيش يدخل في حد الكلام، أما بعضهم قال لا يدخل، لكن الذي يظهر أن تفسير الوضع هو بالوضع العربي كما مر معكم في التحوة. طيب هذا خلاصة يا أخوان الأشياء، أو خلاصة الكلام في ماذا؟ في معنى الكلام النحوي، أنه لابد أن يجمع أربعة إيش؟ أمور، لابد أن يجمع أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون مو إيش؟ لفظا، أخرج غير اللفظ مثل إيش؟ الإشارة وصوات المدافع وصوات البومبات، هذه ما هي ألفاظ. وأيضا كذلك الشيء الثاني ماذا؟ أن يكون مركبا. ما المراد بالمركب هنا؟ التركيب الإسنادي غير المسمى به. قولنا التركيب الإسنادي أخرج المجزي والإضافي، غير المسمى به أخرج التركيب الإسنادي المسمى به. ثم بعد ذلك المفيد قلنا صفة لإيش؟ للمركب، يشترط في التركيب هذا أن يكون إيش؟ مفيدا. أخرج غير المفيد مثل جملة الشرط إن قام زيد، هذا لا يسمى كلاما لأنه ليس بمفيد. وبالوضع قلنا إيش متعلق بماذا؟ بالمفيد. وما معنى بالوضع؟ أي بالوضع إيش العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة فيه من الألفاظ التي وضعتها إيش العرب. وقد قال الشاطبي أن هذا القيد لا بد إيش منه، فخرج بهذا القيد إيش، ماذا خرج بهذا القيد إذا قلنا الألفاظ المستعملة فيه؟ خرج الكلام الأعاجم، خرج كلام ماذا؟ الأعاجم، فهو ليس بكلام عن أهل النحو. قال رحمه الله تعالى: وأقل ما يتألف من اسمين، أي هذا الكلام المتقدم، أقل ما يتألف من اسمين أي يتركب من ماذا؟ من اسمين، هذا أقل تأليفه، ولا قد يتألف من إيش؟ من أكثر، قد يتألف من أكثر، كان يتألف من فعل وإيش؟ واسمين مثلا، كان زيد قائما، أو من فعل وثلاثة أسماء مثل ظننت زيدا قائما، ظننت التاء فاعل وهي اسم، وزيدا مفعول أول، وقائما مفعول ثاني، ثلاثة أسماء صح مع فعل. وقد يكون من ماذا؟ من فعل وأربعة أسماء مثل أعلمت زيدا عمرا فاضلا، أعلمت زيدا عمرا فاضلا، فهنا تألف من أربعة أسماء مع إيش؟ مع فعل. فقوله هنا أقل ما يتألف من اسمين، أي أقل الكلام أنه يكون من ماذا؟ من اسمين، لا يكون من دون ذلك. أما الأكثر فما نفاه، الأكثر ما نفاه، فهو ثابت قد يتألف من أكثر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم. عنك يا أخي سرعة، إيش إعراب زيد قائم؟ زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعها ضم الظاهر على آخره. نعم. قائم خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعها ضم الظاهر على آخره. إيه نعم، مرفوع وعلامة رفعها ضم الظاهر على. الشاهد في هذا المثال الذي ضربه أن أقل الكلام يتألف من ماذا؟ من اسمين. طيب، وقد يكون الاسمان هذين يعني هذان مبتدا وخبر، وقد يكون مبتدا وفاعل سد من سد ايش الخبر. الاسمان هذان اللذان ذكرهما اقل ما يتألف من اسمين، قد يكون الاسمان من مبتدا وخبر كما هو موجود هنا زيد قائم، وقد يكونان من ماذا؟ من مبتدا وفاعل سد من سد الخبر، مثل اقائم زيد، أقائم زيدا، فزيد فهذا من مبتدا وفاعل سد من سد إيش الخبر، لأنك تعرف الهمزة الاستفهام، وقائم إيش مبتدا وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وزيد فاعل سد من سد إيش الخبر. وقد يكون من مبتدا ونائب فاعل سد من سد إيش الخبر، مثل أمضروب زيد، أمضروب زيد، فمضروب مبتدا وهو إيش اسم ماذا مفعول، إذا يرفع نائب فاعل، وزيد ايش نائب فاعل سد من سد ايش الخبر. وقد يكون من اسم فعل مع ايش مع فاعل، مثل هيهات العقيق، هيهات العقيق، هيهات اسم فعل لا محل له من الاعراب، مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والعقيق ماذا فاعل. فقوله من اسمين يشمل الاربع الصور هذه، قوله اقل ما يتألف من اسمين يشمل هذه الاربع الصور، اما ان يكونان ان يكونا مبتدئين، او يكون ايش مبتدا وفاعل سد مسد الخبر، او مبتدا وفاعل ونائب فاعل سد مسد، او ايش اسم فعل وماذا وفاعل. فقوله يتألف من اسمين يشمل هذه الاربع الصور، فتحفظ ان شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فنحن ما نريد يعني نختصر اختصار شديد، من اسمين زيد قائم وانتهى، هذا ايش صحيح ما صحيح هذا الخبر، يعني الاخ لابد يعرف معلومات، لان هذا متن، والمتن يحتاج الى ايش، ولا ما وضعت الشروحات هذه، وانت انظر الى شرح كواكب هل هو مختصر ولا متوسع، وانظر الى شرح كذلك ايضا الفاكهي، انظر كيف يشرح، هل يشرح من اسمين ومشاء، هذا مو صحيح هذا الخبر، ما يستفيد الطالب، لابد ان يعرف مقدمات حتى اذا وصل الى القصر قصر الندى تكون عنده مقدمات قد درسها، يسهل عليه ماذا الكتاب، اما ان يعمى على الطالب من اسمين ومشاء هذا مو تدريس، هذا والله اعلم مو تدريس، من اسمين ومشاء هذا مو صحيح، لابد أن يعرف مقدمات حتى إذا جاء إلى الكتاب الآخر تكون قد درس شيئا، قد يعني تحصل على شيء فيصل عليه ذاك الكتاب، أما يصل إلى الكتاب الثاني وما قد عرف شيئا أبدا، درس المتمم على ما هو موجود، يقرأ الواحد المتن وانتهى، ما يشرح له، يقرأ المتن ويدخل ماذا القطر. فلا بد والله أعلم من مقدمات يعرفها الطالب حتى إذا دخل الكتاب الآخر يكون قد درس شيئا ويسهل عليه الكتاب الآخر. فعلى هذا قولهم اسمين تحت هذا الشيء أربع إيش صور تحفظ إن شاء الله. قال: وأقل ما يتألف من اسمين نحو زيد قائم، قلنا زيد مبتدا وقائم إيش خبر. قال: أو من فعل واسم نحو قام زيد، كما ترى الآن قام فعل وزيد إيش فاعل، وزيد فاعل، والكلام هنا مؤلف من ماذا؟ من فعل واسم. وقلنا ايضا تقدم الكلام انه قد يكون من ماذا؟ من فعل وايش؟ واسمين. قد يكون من فعل واسمين، كان زيد قائما، وقد يكون من فعل وثلاثة اسماء مثل ظننت زيدا قائما، وقد يكون من فعل وايش؟ واربع اسماء مثل اعلمت زيدا عمرا فاضلا. واضح الان؟ قال او من فعل واسم، واسم نحو قام زيد. فانتهينا الان من الكلام ومن تعريفه ومن اقل ما يتالف منه، فان شاء الله يراجع يا اخوان. قال والكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا هو تعريف الكلمة. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بإيش؟ بالكلام، ولم يبدأ بالكلمة، لأنه هو المقصود بالذات. هو المقصود ماذا؟ بالذات، ليست الكلمة، لأنه هو الذي يحصل به التخاطب وماذا؟ والتفاهم. الكلام هو الذي يحصل به التخاطب وماذا؟ والتفاهم. فلذلك بدأ به لأنه المقصود بالذات. أما بعضهم يبدأ بالكلمة، في لما يؤلف بعض المؤلفين من النحاة يبدأ بماذا؟ بالكلمة. لماذا يبدأ بالكلمة؟ قالوا لأنها جزء، وهذا ما هو ضروري نعرفه. بعضهم بس من أجل معرفة الشيء لماذا يبدأون بالكلمة، وبعضهم يبدأ بماذا؟ في كتاباته يبدأ بماذا؟ بالكلام. فالذي يبدأ بالكلام لأنه المقصود بالذات. الكلام هو المقصود ماذا؟ بالذات، لأنه هو الذي يحصل به إيش؟ التخاطب وماذا؟ والتفاهم، فهو المقصود بذاته. والذي يبدأ بالكلمة قال لأنها جزء، والجزء مقدم على إيش؟ على الكل. الجزء مقدم. المهم أن هذا تعليل يعني ذكره النحاة، تعليل ذكره النحاة، ليس المهم تعرفه، لكن لأنه سيمر مع أصل القطر أن ابن هشام يبدأ بالكلمة، أن ابن هشام يبدأ ماذا؟ بالكلمة. فتعرف التعليل عندهم لماذا يبدأون بالكلمة ولماذا يبدأون بالكلام، وإلا معرفته ليست بالضرورية. قال رحمه الله تعالى والكلمة قول مفرد، ومعروف لدى بعض الإخوة أن فيها ثلاث كلمة، لفظ الكلمة فيها ثلاثة إيش؟ لغات. كلمة بفتح الكاف مع إيش؟ مع كسر اللام، وهي اللغة الفصحى، لغة أهل الحجاز، وجاء بها القرآن. كلا إنها كلمة هو قائلها، هذه اللغة الفصحى، فتح الكاف مع كسر إيش؟ اللام. وفيها لغة أخرى أو لغتان أخريتان، وهي ماذا اللغة الثانية؟ فتح الكاف مع سكون إيش؟ اللام. كلمة، واضح الآن؟ كلمة. ولغة ثالثة كسر الكاف مع سكون إيش؟ اللام. كلمة، كسر الكاف مع سكون ماذا؟ اللام. كلمة. فهذه ثلاث لغات في لفظ إيش؟ الكلمة. اللغة الفصحى هي ماذا يا إخوان؟ بفتح الكاف مع الكسر، وبها جاء القرآن. واللغة الثانية فتح الكاف مع سكون اللام كلمة، واللغة الثالثة كسر الكاف مع إيش؟ مع سكون اللام كلمة. وهذه ثلاث لغات جائزة يجوز للشخص أن يتكلم بها من غير نكير عليه. لو قال كلمة أصاب، ولو قال كلمة كذلك أيضا أصاب، لأن لغات مسموعة عن العرب. قال رحمه الله تعالى والكلمة قول مفرد، هذا في الاصطلاح. ودائما التعريف الاصطلاحي أغلبي أنه يكون أخص من التعريف إيش؟ اللغوي. هذا معروف لديكم، التعريف الاصطلاحي الغالب فيه أنه يكون أخص من التعريف إيش؟ اللغوي. والتعريف اللغوي أعم من التعريف إيش؟ الاصطلاحي. فانظر الآن إلى التعريف اللغوي في ماذا؟ في الكلمة هذه. فما هو التعريف اللغوي في الكلمة؟ قالوا قد تطلق على ماذا؟ على الكلام إيش؟ المفيد. الكلمة قد تطلق على الكلام المركب المفيد، كما في قوله تعالى كلا إنها كلمة هو إيش؟ قائلها جوابا على إيش؟ على قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. هذا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا سماه الله إيش؟ كلمة، لأن الكلمة في اللغة أعم، قد تطلق على الكلام المركب إيش؟ المفيد. وأيضا منه البيت الذي ذكره الشارح أن إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أصدق كلمة قالتها العرب كلمة الشاعر ألا إن ألا إيش؟ ألا كل شيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله إيش؟ باطل. فسماها إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج بها إيش؟ أو أحاج لك بها عند الله. فسمى لا إله إلا الله إيش؟ كلمة، مع أن كلام إيش؟ مفيد، مع أن كلام مفيد. فالكلمة في اللغة أعم من الكلمة ماذا؟ في الاصطلاح. أما في الاصطلاح فهو المذكور، قول إيش؟ مفرد، مثل زيد، زيد كلمة لأنها قول إيش؟ قول مفرد. رجل كلمة لأنها قول ماذا؟ مفرد. لكن في اللغة أعم من ذلك. قال والكلمة قول مفرد، والمراد بالقول ما هو يا أخوان؟ هو اللفظ الموضوع لماذا؟ لمعنى. هذا المراد بالقول، القول هو اللفظ الموضوع لمعنى. والمراد بالمفرد في تعريف الكلمة ما هو؟ قول مفرد. الكلمة تعريفها في الاصطلاح قول مفرد، قلنا المراد بالقول ايش؟ اللفظ الموضوع لمعنى، اخرج اللفظ المهمل مثل دايز مقلوب ايش؟ زيد، دايز مقلوب زيد لان اصل زيد فقلبوا ايش؟ الاحرف. فهل هذا دايز قول؟ ليس بقول. لماذا؟ لانه ليس بمفيد، ليس دالا على ماذا؟ على معنى. وقد عرفت ان القول هو اللفظ الموضوع لماذا؟ لمعنى. اما دايز مقلوب زيد فليس بقول لانه ليس موضوعا لمعنى. ثم قال مفرد، ما المراد بالمفرد في باب الكلمة؟ لأن المفرد له تعريف كثيرة مرت معكم في التحفة. تعريف المفرد هنا يا أخوان يحفظ، تعريف المفرد في باب الكلمة ما لا يدل جزءه على جزء معناه، ما لا يدل جزءه. وهذا التعريف عند المناطق، هذا التعريف الذي يذكر عند إيش؟ المناطق، حتى أن بعضهم انتقد هذا التعريف. تعريف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، مثل زيد، زيد مفرد أم ليس بمفرد؟ مفرد. لماذا قلت فيه مفرد؟ لأن جزءه مثلا إيش؟ لو أفردت إيش؟ الزاي من زيد، وأفردت كذلك الياء من ماذا؟ من زيد، والدال من زيد، فهل تدل على المعنى الذي تدل عليه جملة الكلمة؟ إذن زيد هنا إيش؟ مفرد، لأنه لا يدل جزء منه على جزء ماذا؟ معنى، وإنما جملته هي التي تدل على إيش؟ على معنى الكلمة هذه، على معنى الكلمة هذه. فخرج بهذا التعريف، تعريف المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى، خرج به المركب مثل غلام زيد. غلام زيد هل هو مفرد في هذا الباب؟ ليس بمفرد. لماذا؟ لأنه يدل جزءه على جزء ماذا؟ معنى. لو أفردت غلام لدل على إيش؟ على المنسوب، صح؟ وزيد يدل على إيش؟ على المنسوب ماذا؟ إليه. لكن زيد هل يدل على هذا الشيء الذي دل عليه غلام زيد؟ لا، زيد ما يدل. الفاظ هذه ثلاثة الأحرف لا تدل على زيد إلا ماذا؟ بجملتها. لا تدل على زيد إلا ماذا؟ بجملتها. أما غلام زيد فهذا إيش؟ جزءه يدل على جزء من ماذا؟ من المعنى. جزءه يدل على جزء من المعنى، لأنك لو فككته وقلت غلام وقلت أيضا زيد، لو فككته هكذا غلام وزيد، فغلام يدل على أي شيء؟ على جزء من المعنى، ليس كذلك؟ ما هو المعنى الذي سيدل عليه غلام؟ المنسوب، لأنك تنسب إلى غيره، المنسوب. وزيد ماذا سيدل إفرادا هكذا؟ على المنسوب إيش؟ إليه. إذن هذا غلام زيد ليس بمفرد، لأن جزءه يدل على جزء ماذا؟ معنى. والمفرد إيش تعرفه؟ ما لا يدل جزءه على جزء ماذا؟ معنى. فخرج المركب، واضح الآن؟ خرج المركب الإضافي. طيب، قال رحمه الله تعالى: والكلمة قول مفرد، عرفتم القول وعرفتم المفرد يحفظ، وهي اسم وفعل وحرف، أي جنس تحت هذه الثلاث الأشياء. فالكلمة يا أخوان اسم وفعل وحرف، فالاسم يقال له كلمة، والفعل يقال له إيش؟ كلمة، والحرف يقال له كلمة. لكن الحرف هنا مقيد بماذا؟ بجاء لمعنى، لأنه قال هنا وحرف جاء لمعنى. ماذا أخرج بهذا؟ أخرج حروف إيش؟ الهجاء، لأنها لا تأتي لمعنى. ما هو الفرق بين حرف الهجاء وحرف المعنى؟ حرف الهجاء جزء من كلمة، حرف الهجاء يا أخوان جزء من ماذا؟ من كلمة. وحرف المعنى ما هو؟ معنى، حرف المعنى كلمة برأسها، حرف المعنى كلمة ماذا؟ برأسها. أما حرف الهجاء فهو جزء من ماذا؟ هذا هو الفرق يا أخوان بين حرف الهجاء وحرف إيش؟ المعنى، أن حرف الهجاء جزء من ماذا؟ من كلمة. مثل قام الآن، قام مركبة من ماذا؟ من القاف ومن الألف ومن ماذا؟ ومن الميم. هذه الحروف ماذا تسمى؟ حروف الهجاء، صح؟ الحروف الموجودة في قام تسمى ماذا؟ حروف الهجاء. لماذا سمينا حروف الهجاء؟ لأن ضابطها أن تكون أجزاء من إيش؟ من الكلمة. فالقاف جزء من كلمة، والألف جزء من كلمة، والميم جزء ماذا؟ من كلمة. بخلاف إيش؟ حرف المعنى فإنه كلمة ماذا؟ برأسها، فإنه كلمة برأسها. مثل من إيش؟ من الحروف التي تدل على إيش؟ على معنى، فهي كلمة ماذا؟ برأسها. لكن معناها كما هو معروف لديكم ليس استقلالا، وإنما تفيد في ماذا؟ في غيرها. متى ما دخلت على غيرها فادت المعنى الذي تدل عليه. مثل من قالوا تفيد الابتداء، فهل تفيد المعنى في نفسها أم في غيرها؟ في غيرها. فتقول خرجت من البيت، ماذا فادت من؟ أفادت الابتداء، لأن ابتداء خروجي كان من ماذا؟ من البيت. فمن لا تدل على المعنى المعروف إلا من ما إذا دخلت على ماذا؟ على غيرها. فقوله حرف جاء لمعنى، نريد أن نرجع، قوله حرف جاء لمعنى ماذا أخرج به؟ أولا ما المقصود بحرف جاء لمعنى؟ حروف المعاني صح؟ حروف المعاني. خرج به ماذا بهذا القيد؟ حروف ايش؟ الهجاء. ما هو الفرق بين حرف الهجاء وحرف المعنى؟ الفرق ان حرف الهجاء ايش؟ جزء من كلمة، وحرف المعنى ايش؟ كلمة برأسها، كلمة برأسها. فليفهم ذلك. ذكر هذا الحريري في ملحته تفريق. قال رحمه الله تعالى: وهي اسم وفعل وحرف. والاسم تعرفه ما هو؟ لان هذا شمرة في التحفة. الاسم تعرفه يا منصور؟ وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها. والفعل في اللغة الحدث، مثل القيام والقعود، هذه في اللغة يقال لها ايش؟ فعل، لانها احداث. نعم. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها اقترنت باحدى الازمنة. واضح الان هذا الفعل في الاصطلاح. والحرف لغة الاصطلاح الطرف في اللغة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، اي على طرف. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في ماذا؟ في غيرها. كلمة دلت على معنى في غيرها، هذا الشيء تقدمت معكم في الاستحضار. قال رحمه الله تعالى: والكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. بقي وقت صح؟ يريد ننتهي من الكتاب ان شاء الله. المهم المطلوب من الاخوان الاجتهاد حتى نسرع، اما يجلس اخ نساله غد ما يجيب هذا يؤخرنا. قال: فالاسم يعرف بالاسناد اليه وبالخفض وبالتنوين وبدخول الالف واللام وحروف الخفض. هذه هي علامات الاسم التي يعرف بها، وليست هذه العلامات المذكوره على سبيل الحصر، وإنما اقتصر عليها المؤلف رحمه الله تعالى لسهولتها وشهرتها. لسهولتها وماذا؟ وشهرتها. وإلا بقيت علامات كثيرة للإسم ما ذكرها، بقيت علامات كثيرة للإسم، حتى أن السيوطي يقول في الأشباه والنظائر: تتبعناها فوجدناها أكثر من 30 علامة. تتبعناها في الأشباه والنظائر يقول هكذا: تتبعناها فوجدناها أكثر من 30 علامة. هكذا يقول السيوطي في علامات الاسم، لكن المؤلف هنا اقتصر على المشهور منها. اقتصر على المشهور منها. العلامة الأولى ما هي التي ذكرها؟ وهذا الذي يحفظ بعد من هذه الأشياء الأخرى، وذكر منها التصغير من علامات الاسم. التصغير من علامات، لأنه لا يصغر إلا إيش؟ الأسماء. ومنها الإضافة. الإضافة من علامات إيش؟ الاسم. ما ذكره، وهي من الأشياء المشهورة، لأن لا يضاف إلا إيش؟ إلا الأسماء. لا تضاف إلا الأسماء. بقيت علامات كثيرة فيها شيء من التكلف، لكن هذه هي إن شاء الله نقتصر عليها المذكورة. فمن المشهور الذي اقتصر عليه المؤلف من علامات الاسم ما هو؟ قال: يعرف بالإسناد إليه. ما معنى الإسناد إليه؟ أي أن تنسب إليه ماذا؟ حكما تحصل به ماذا؟ الفائدة. هذا معنى الإسناد إليه، أي تنسب إلى هذا الاسم ماذا؟ حكما تحصل به الفائدة. أما الإسناد من حيث هو التعريف، تعريف الإسناد عندهم ليس تعريف الإسناد في الحديث عن المصطلح، وإنما تعريف الإسناد في النحو. الإسناد من حيث هو ماذا؟ نسبة حكم إلى اسم سلبا أو إيجابا. هذا معنى الإسناد في النحو، نسبة حكم إلى ماذا؟ إلى اسم سلبا أي نفيا، أو ماذا؟ أو إيجابا أي ماذا؟ إثباتا. مثل: زيد قائم. نسبت إلى زيد إيش؟ القيام، على جهة السلب أو على جهة الإيجاب؟ على جهة الإثبات، يعني أثبت إليه الحكم. ما قام زيد، ما قام زيد، نسبت إليه ماذا؟ حكم، أليس كذلك؟ لكن هذه النسبة على جهة السلب أم على جهة الإيجاب؟ على جهة السلب، سلبت عنه ماذا؟ القيام. فقوله هنا يعرف بالإسناد، قلنا المراد بالإسناد تعريف الإسناد من حيث نسبة حكم إلى اسم سلبا أو إيش؟ أو إيجابا. والمراد بقوله هنا بالإسناد إليه، أي أنك تنسب إليه ماذا؟ حكما، تنسب إليه حكما تتم به ماذا؟ الفائدة. تتم به أي بهذا الحكم ماذا؟ الفائدة. واضح الآن؟ فهذا معنى الإسناد إليه، وهو من أنفع علامات ماذا؟ الاسم. قالوا: الإسناد إليه من أنفع علامات الاسم. لماذا من أنفع علامات الاسم؟ قالوا: لأنه عرفت به أشياء ما تدخل عليها العلامات الأخرى. عرفت به أشياء، أسماء ما تدخل عليها العلامات ماذا؟ الأخرى. مثل ماذا يا أخوان؟ تاء المتكلم، وتاء الخطاب، وتاء الغائب إلى آخر ذلك. فعندك الآن التاء، التاء اسم إذا اتصلت بالأفعال، ليس كذلك؟ هل تدخل عليها هل يدخل عليها التنوين؟ هل يدخل عليها الخفض وحروف الخفض؟ ما تدخل عليها هذه الأشياء. إذن من أين نرى أنها اسم؟ عرفناها بإيش؟ بالإسناد، لأننا نسبنا إليها ماذا؟ حكم. فإذا قلت ضربت، التاء معي الآن حرف أو اسم؟ مع أنها في صورة الحرف، التاء هنا اسم لأننا نسبت إليها ماذا؟ حكم، نسبت إليها حكما فهي اسم. كذلك أيضا عرفت بها اسمية ما في قوله تعالى ماذا؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالآن ما حرف أو اسم؟ مع أن عندنا ما نافية هناك، لكن ما هذه؟ هل هي النافية الحرف أم اسم؟ هنا المراد به شيء آخر. ما هنا اسم موصول. كيف عرفنا أن اسم موصول هنا؟ لأن أسندنا إليها اسم حكم وهو النفاد. ما عندكم ينفد، ما عندكم ماذا؟ ينفد. إذن هنا ما هنا إيش؟ اسم وليست بحرف. كيف عرفت اسميته مع أن لا تقبل العلامات المعروفة؟ عرفت بماذا؟ بالإسناد، لأنك أسندت إليها إيش؟ النفاد، أسندت إليها حكم وهو النفاد. إذا هذا الإسناد يا أخوان من أنفع علامات الاسم فليعرف. قال فالاسم يعرف بالإسناد إليه وبالخفض، كذلك أيضا يعرف بالخفض، والمراد بالخفض هنا الكسرة التي يحدثها إيش؟ العامل. هذا هو المراد بالخفض هنا، وهذه تسمية الخفض. المؤلف هنا جرى على مذهب من؟ الكوفيين، هم الذين يعبرون بالخفض. هم البصريين فيعبرون بماذا؟ بالجر، يعبرون بالجر، والأمر سهل، تسميتان الصلاحية. الكوفيون يقولون إيش؟ خفض، والبصريون يقولون ماذا؟ جر. الأمر سهل في ذلك. فالآن الاسم أيضا من علامات إيش؟ الخفض، والمراد بالخفض هنا الكسرة التي يحدثها إيش؟ العامل، كما تقدم معكم في التحفة أو منابع عنها. وبالتنوين كذلك من علاماته أنه يعرف ماذا؟ بالتنوين. وأقسام التنوين الشارح ذكرها كثيرة جدا، وهي مجموعة في بيت من الشعر. أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تبقيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر ست، ترمم واحكي الطرر غالي وما همس. هكذا الطرر يا أخوان، نحن كنا نقول طرار. رنم، رنم وليس ترنم، رنم واحكي الطرر غالي وما همزا. هذه هي أقسام التنوين العشرة المجموعة أي المذكورة في الشرح، فهي مجموعة في بيت من الشعر. إن شاء الله الذي أراد أن يحفظه يحفظه، الذي ما هو ضروري أقسام تنوينهم الذي يريد يكتبه يكتبه. أقسام التنوين عشرة ذكرها الشارح، وهي مجموعة في البيت. هذا الذي يريد يرجع إلى أقسام التنوين المشروحة هنا إن شاء الله مع التمثيل يرجع إلى الشرح. تقول مجموعة في بيت من الشعر، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، أقسام تنوينهم عشر عليك بها. هذا الصدر، فإن العجز، فإن تقسيمها من خير ما حرز، فإن تقسيمها من خير ما حرز، أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، ألف إطلاق، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رعوا، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، رنم أو هذا الآن العجل البيت الثاني، رنم أو احكي الطرر، رنم أو احكي الطرر، الطرر هكذا وجدناه في الخضري وفي غيره، رنم أو احكي الطرر، نعم، غالي وما همزة، أو احكي بالكسر، بكسر الكاف، تنوين الحكاية، أو احكي الطرر، غالي وما همزة، غالي وما همزة، ما فيها غالي بالكسر، كسر اللام، غالي وما همزة، رنم أو احكي الطرر، غالي وما همزة، غالي وما همزة. واضح يا أخوان؟ هذه أقسام التنوين العشرة مجموعة في هذا البيت، من أراد أن يحفظه حفظه، سهل عليك. لا أقسام التنوين، لا يتكلم على التنوين، قالوا يعرف بالتنوين. التنوين أقسامه كثيرة وهي عشرة، يعني عشرة مجموعة في هذا البيت، يسهل عليك بدل ما تحفظها كذا تحفظها بالبيت الشعري. أي نعم، كل تنوين له فائدة مختلفة عن الآخر كما هو موجود في الشرح. من أراد أن يراجع التنوين يراجع في الشرح يا أخوان، هذا فقط البيت يسهل عليك أقسام التنوين المذكورة في الشرح تحفظها في هذا البيت. فالآن من علامات الاسم أنه يعرف ماذا؟ من عنده درس شيخان. من علامات الاسم أنه يعرف بماذا؟ بالتنوين. أنه يعرف بالتنوين. فمثلا ما وجدت التنوين حكمت على الكلمة بأنها ماذا؟ بأنها اسم. وأقسام التنوين التي تدخل على الأسماء معلومة. أقسام التنوين التي تدخل على الأسماء معلومة ولا بعضها مشترك؟ مشترك. طيب قال وبالتنوين نكمل علامات الاسم وبدخول الألف واللام. كذلك أيضا يا أخوان الاسم أضارنا الأخوان عندهم درس. طيب إن شاء الله نكمل الغد. بقي يا أخوان إذا كان الأخوان عندهم درس إن شاء الله.